بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وصلنا إلى قوله، قال المؤلف قال الشارح: ثم لما كان قوله أولا في غير ذا عينه افتح إلى آخر شامل النحباع يبيع، مع أن فيه خلافا نبه عليه بقوله وكالصحيح الذي لي عينه وكالصحيح الذي لي عينه وعلى رأي توقف لا تعدل الذي نقل، أي ما عينه يا كباع يبيع كالصحيح، أي فيكون حكمه حكم ضرب يضرب مضربا بفتح مصدره وكسر ضربه. قالوا فتقول عاش يعيش معاش للمصدر ومعيش للظرف، لكن قوله فإن له معيشة ضنكا. قال فتقول، أما قالوا هذه زائدة، فتقول هنا قالوا زائدة عندك، قال فتقول عاش يعيش معاش المصدر ومعيشة الظرف، لكن قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا وجعلنا النهار معاشا عكس ما زعموه. قالوا وسواء سمع خلاف ذلك أو لم يسمع، هذا هو المذهب المشهور ونص عليه الجوهري في 10 مواضع من صحيحه، نظرا إلى القياس ولو سمع خلافه. والمذهب الثاني أنك مخير في مصدرين، شئت فتحته وإن شئت كسرته، نقله في التسهيل وجزم به الجوهري في عاب المتاع يعيب معابا ومعيبا إلى كثرة الوارد منه مكسورا. والمذهب الثالث أن مصدره موقوف على السماع ولا يتعدى المنقول بل يكسر ما كسروه ويفتح ما فتحوه ولا يقاس على الصحيح، قال في التسهيل وهذا أولى، وهو معنى قول الناظم وعلى رأي توقف، لكن فيه إشكال من حيث أن ما لم يسمع فيه شيء، هل قياس الفتح والكسر؟ قال تنبيها قال تنبيها قال اعلم أني تتبعت مواد هذا الباب من الصحاح سهل الجوهري، فرأيت العلماء لم يمعنوا النظر فيه، فلهذا كثر بينهم الاختلاف في المصدر الميمي، ومعلوم أن المرجع في علوم اللغة الاستقراء. قال فجميع المذكور فيه من مواد مثل العين بالياء نحو 90 مادة، قد سبق معظمها في أمثلة المضارع المكسور، يعني في باب يبيع. وأما المصدر الميمي منه فمنه ما أورده بوجهين نحو عاب المتاع معابا ومعيبا، وعاش الرجل معاشا ومعيشا، نحاص عنه محاصا ومحيصا أي مالا، ومنه مالا محيص هل لنا محيص، وكال الطعام مكالا ومكيلا، ومال الشيء ومالا وميلا، فهذه 5 ومنه ما أورده مكسورا، منه ما أورده صاحب الصحاح مكسورا فقط نحو جاء مجيئا وشاب رأسه مشيبا وغاب عنه مغيبا وبات مبيتا وزاد مجيدا وسار مسيرا وصار مصيرا وحاضت المرأة معيضا. ويسألونك عن المحيض للمصدر فاعتزل النساء في المحيض للظرف زمن المحيض أي مدته، وباعه مبيعا، وقال في الهاجرة مقيلا الذي قال بمعنى إيش؟ الراحة وسط النهار، أي قيلولة، ويحتملهما يحتمل الظرف والمصدر. قوله تعالى وأحسن مقيلا فهذه 10. وأما سائر مواده فمقتضى الصحاح أنه لم يسمع فيها شيء منه بالفتح، فالمختار حينئذ الذي تقتضيه القاعدة أن يكون قياس مصدر معتل العين بالياء حمل على أكثر الوارد منه، والفرق بينه وبين معتل العين بالواو كالمآب والمتاب والممات والمعاد والملاذ والمثاب والمزار والمغار والمنار والمفاز والقال والمغاص ولا والمناص والمناص هذه نون ليست غين. قال والمناص والمغاص والمناص، إذن هي بالغين، الأولى بالغين. والمغاص والمناص والمناط والمساق والمطاف والمذاق والمساق والمآل والمجال والمقال والمرام والمرام والمقام والمقام بالميم هذه الأخيرة. والمقام والملام إذ لم يزالون يفرقون بين ذوات الواو وذوات الياء والله أعلم. قال الشارح ولما فرغ من ذكر المفعل والمفعل والمفعل من الثلاثي ذكر نظيرهما من غير الثلاثي فقال وكسم المفعول ذي الثلاثة سوق لما له مفعل أو مفعل جعل أي أنه يصاغ من غير الثلاثي رباعيا كان أو أكثر الدالة على مصدره الميمي أو ظرفه اللذين صيغا لهما المفعل والمفعل من الثلاثي على وزن الله على وزن المفعول على وزن اسم المفعول. ايش عندكم؟ وزن المفعول وفيها تصحيح على وزن المفعول نعم، لكن عندكم تصحيف اسقاط الميم على وزن المفعول من ذلك الفعل نحو ادخلته مدخلا واخرجته مخرجا بضم الميم وكذا هذا مدخل زيد ومخرجه اي مكانه وزمانه منه ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مدخل صدق اي ادخال واخراج وبسم الله مجريها ومرساها أي إقراؤها وإرساؤها ويحتملهما ربي أنزلني منزلا مباركا يحتمل المكان ويحتمل المصدرية وجعلنا لمهلكهم موعدا هذا يحتمل أيضا يحتمل ظرف إهلاكهم ويحتمل إيش يحتمل المصدر ويحتمل الظرف يعني الإهلاك أو زمن الإهلاك أو مكان الإهلاك. قال بضم الميم في قراءة الجماعة ويتعين في حسنة مستقرا ومقاما ما هو الذي يتعين؟ الظرف تعين الظرف حسنة مستقرا ومقاما يعني الجنة الظرف مكان وكذا انطلق منطلقا أي انطلاقا وتبوأ متبوأا أي تبوأ واستخرج مستخرجا أي استخراجا وهذا منطلق زيد ومتبوأه مستخرجه موضعه وقته أي موضعه وقته الظرف أي منقلب ينقلبون للمصدر هذه للمصدر وخيرا منها منقلب للظرف أي منقلب يعني مكان الانقلاب والرجوع يعني ما معنى منقلب رجوعا خيرا منها منقلب أي خير يعني المكان الذي هو خير في الرجوع مكان الرجوع الخير وكذا ساءت مستقرا للظرف يعني النار مكان للاستقرار الكفار ومن يستحقها ولكم في الأرض مستقر للمصدر استقرار ولكم في الأرض مستقر يعني في الأرض هذا المكان ومستقر استقرار لأنه قد ذكر الظرف في قوله في الأرض والمستقر يكون إيش المصدر لأنه قد ذكر الظرف قال لكم في الأرض مستقر للمصدر ويحتملهما مبوء صدق يحتمل المكان والظرف. وساعة مرتفقة يحتمل المكان والظرف. ومن دينه ملتحدة أيضا يحتمل المكان والظرف. طيب إن شاء الله إلى هنا جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.